حدثنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما يزال بل ما نزال نحن نسير مع الشيخ مؤلف كتاب منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار فيما يتعلق بالمساجد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي وصححه. ورواه أبو داود ولفظه: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. نعم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى تحت كتاب الصلاة وما يتعلق بالمساجد وأحكامها. وقد رأينا من قبل ما ورد في بناء في فضل بناء المساجد والحث عليه والترغيب في ذلك، وما ورد أيضا في الاقتصاد في بناء المساجد وعدم المفاخرة في تزيينها وزخرفتها، لأن الأصل والمقصود منها هو تهيئتها للعبادة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن ونحو ذلك، وليس القصد المفاخرة والزينة. ثم هنا عقد هذا الباب فيما يتعلق بنظافتها وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة المانعة من أداء العبادة التي جعلت المساجد لها، وذكر عدة أحاديث فيما يتعلق بالتطيب والصيانة وفيما يتعلق بمنعها من الروائح الكريهة المانعة من أداء العبادة فيها على الوجه الأكمل. فذكر حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود. هذا الحديث الشاهد فيه أو الشيخ ذكره هنا من أجل قوله أو للدلالة على تنظيف المسجد، وأن أخذ ما فيه وإزالة ما فيه من أذى مهما كان قليلا فهو يعني يؤجر عليه ويكتب في حسناته. قال: عرضت علي أجور أمتي يعني الأجر والثواب الذي يستحقونه بناء على ما يفعلونه من خير، حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. إذن جعل القذاة مهما كانت، القذاة هي القدر والأذى القليل يسمى قذاة، يعني هو أصل القذاة الذي يقع في العين ثم استعمل في كل قليل من النفايات ونحوها. فيقول: مهما كان قليلا يخرجه من المسجد بقصد تنظيفه فهو مكتوب له أجره فيه. وذكر في الحديث أمر مهم جدا وينبغي التنبه له والحرص عليه وعلى تجنبه والمحافظة على ما كسبه المؤمن من سورة أو آية من كتاب الله. قال: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. وهذا أمر عظيم يتساهل فيه كثير من الناس فيحفظ شيئا من القرآن أو يؤتى وتعلمه ثم يفرط فيه. النسيان ليس من يعني ليس داخل في قدرة المسلم وليس المكلف فلا يؤخذ عليه، لكن المقصود أنه يتغافل عنها يهملها يتركها حتى يضيعها، هذا هو المنهي عنه والوعيد فيه. فمن حفظ شيئا من كتاب الله فعليه أن يحافظ عليه ويتدارسه ويتعاهده لئلا يضيع منه بقدر ما يستطيع حتى لا يكون من الغافلين الذين يعني يكون القرآن بين أظهرهم ولا يتدبر ولا يهتمون به. وأيضا يجب عليه وعلى كل مسلم، لكن على من حفظ شيئا من القرآن أن يعمل به. منهم فسر أن يعني نسيها يعني تركها، وأخذ من قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني ترك العمل بها. فسواء ترك العمل بما حفظ وعرف من القرآن أو ترك ما حفظ حتى وفرط فيه حتى ضاع منه، فهذا داخل تحت هذا الوعيد أو هذا الوصف لأنه ذنب عظيم. فقوله القذات هذا كما قلنا بتخفيف الدال المعجمة والكسر، القذات هكذا الواحدة، الواحدة يعني العود الصغير من التبن والتراب وغير ذلك، قاله أهل اللغة. والقذف العين والشراب، قذف في العين ما يحصل بالعين، وفي الشراب ما يسقط فيه، ثم استعمل في كل شيء يقع في البيت وغيره إذا كان إيش يسيرا، إذا كان يسيرا. وفي الحديث ترغيب في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامة القليلة أنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم صلى الله عليه وسلم. وإذا كتب هذا القليل، هذا تنبيه بالقليل على الكثير، إذا كتب هذا القليل وعرض فيكتب الكبير ويعرض من باب الأولى. وفيه تنبيه بالأدنى على الأعلى وبالطاهر على النجس. القذاء في الأصل يعني هي العود من التبن أو كذا إلى آخره، يعني مطلوب أخذها تنظيف المسجد منها، فكيف إذا كان هناك شيء نجس يعني فأخذه فهو من باب أولى ويؤجر عليه من باب أولى، يعني تنظيفه وتنزيه المسجد منه من باب أولى. والحسنات على قدر الأعمال. يقول الشيخ مثلا عن ابن رسلان يقول: وسمعت من بعض المشايخ أنه ينبغي لمن أخرج قذاة من المسجد أو أذى من طريق المسلمين أن يقول عند أخذها لا إله إلا الله ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وهو إماضة الأذى، وبين أعلاها وهو كلمة التوحيد، وبين الأفعال وهو هذا الفعل أخذ الأذى وإخراجه، وبين الأقوال وهو كلمة لا إله إلا الله، وإن اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل. هذا القول قاله هذا العالم الفاضل، لكن الشيخ يعلق على هذا ويقول هذا حكم، يعني كونه ينبغي يعني يطلب أن يجمع بين هذا الفعل وبين قول لا إله إلا الله، يقول هذا حكم، والحكم يحتاج إلى دليل شرعي، وكأنه يرى أنه لا دليل عليه. لكن الظاهر أنه من يؤخذ من أن كلمة لا إله إلا الله مطلوبة في كل حين، وأن إزالة الأذى من المسجد حسنة من الحسنات وفعل خير، فإذا جمع بينهما المسلم لا شك أنه جمع بين خصلتين من خصال الإيمان، أعلاها وهي كلمة لا إله إلا الله، وأدناها وهي إماضة الأذى عن الطريق أو عن المسجد كما في هذا الحديث. ثم قوله: فلم أرى ذنبا، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة أو آية من القرآن أتيها رجل فنسيها. يقول نقلا عن شارح المصابيح يعني أي قوله لم أرى ذنبا يعني من سائر الذنوب الصغائر، يعني سائر النسيان آية يقرأها أو سورة يحفظها وينساها، يعني يفرط فيها وتغافل عنها حتى ينساها، هذا لا شك أنه ذنب، لكنه ليس أعظم الذنوب، ليس أعظم الذنوب، هو ذنب عظيم لا شك فيه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ليس أعظم الذنوب. أعظم الذنوب الشرك بالله، القتل، قتل النفس، أخذ أموال الناس بالباطل، هذه ذنوب عظام من الكبائر. لكن هذا أيضا قال هذا الشارح قال من يعني أعظم من سائر الذنوب الصغائر، لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير. نعم هو ذنب، لكن بعضهم يقول ليس من الكبائر، وبعض أخذ من هذا الحديث أنه من كبائر الذنوب. وفي الحقيقة تنظر وينظر المؤمن ويحاسب نفسه، إن كان النسيان وضياع ما حفظ من القرآن مبني على تفريط منه وعدم يعني متابعة وقراءة للقرآن وإعطاء وقت تخصيصه لما حفظ ليقرأه ويعني إهمال، فهذا قد ينطبق عليه أنه جعل يعني القرآن وراء ظهره ما اهتم به، فيدخل في الذنوب الكبيرة. وإن كان نسيانه يعني حصل يعني من غير قصد من المكلف، ولكن بنوع تفريط بسيط يعني تفريط لكن ليس ذلك الإفراط فيه، فهذا يدخل في الذنوب لكنه من الصغائرها وليس من كبائرها. لكن هذا الشيخ ينقل ويقول يعني في تفسير أعظم ذنب من كذا يعني من سائر الذنوب الصغائر، لأن نسيان القرآن من الحفظ ليس بذنب كبير إن لم يكن من استخفافه وقلة تعظيمه للقرآن، وإنما يعني أما إذا كان مع استخفاف وقلة تعظيم فلا شك أنه من الكبائر. وإنما قال صلى الله عليه وسلم هذا التشديد العظيم تحريضا منه على مراعاة حفظ القرآن، انتهى ما نقله هذا الشيخ. والتقييد بالصغائر، الشيخ الشوكاني يعلق على هذا ويقول التقييد بالصغائر يحتاج إلى دليل، وكأنه يرى أن نسيان القرآن وتضييعه من الكبائر فعلى المسلم أن يحتاط لذلك. وقيل في تفسير هذا الحديث والمراد بقوله نسيها يعني ترك العمل بها، ولا شك أن ترك العمل بما يعلم من القرآن لا شك أنه من يعني الإعراض عن ذكر الله وعن شرع الله وعن كتاب الله، وفيه الوعيد الشديد وهو من كبائر الذنوب. ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيه. نعم. أما حديث عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، هذا مناسب للترجمة في كنس المساجد وتطيبها وتنظيفها، وفيه زيادة في معنى أو شيء وهو بناء المساجد في الدور. هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي، خمسة يعني عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها، رواه أحمد والترمذي وصححه، رواه أبو داود. ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها. الحديث فيه الحث على تنظيف المساجد، وفيه الحث أيضا والأمر على بناء المساجد في الدور، لكن ما معنى بناء المساجد في الدور؟ قال في دورنا أو في ديارنا. حديث يعني الحديثان من الحديث الصحيحة التي يستدل بها، يعني يستدل بها على أحكام. وقوله في الدور قال البغوي في شرح السنة يريد المحال، يعني المحلة، الدار ليس الدار يعني البيت إنما المحلة، هذه يقال دار آل فلان يعني محلته، محلة القبيلة الفلانية، أو تطلق أيضا الدار على القبيلة الفلانية. يقول المراد المحال التي فيها الدور، ومنه قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، يعني محلته، لأنهم كانوا يسمون المحلة التي اجتمعت فيها قبيلة دارا. ومنه الحديث ما بقيت دار إلا بني فيها مسجد، يعني محلات سواء القرى أو الهجر أو كذا أو الآن أو ما يسمى بالحوائط في المدن ونحو ذلك، المقصود به هذا. قال سفيان بناء المساجد في الدور يعني في القبائل، والمراد بالقبائل يعني تجمعاتهم، أي العرب من يتصل بعضها ببعض وهم بنو أب واحد، هذه القبيلة يعني يبنى لكل قبيلة مسجد، هذا ظاهر معنى تفسير سفيان الدور. قال أهل اللغة الأصل في إطلاق الدور على المواضع، وقد تطلق على القبائل مجازا لأنهم هم الذين يحتلونها ويسكنونها. قال بعض المحدثين والبساتين في معنى الدور، البستان الكبير الذي يتجمع فيه عدد من الناس وكذا أيضا في معنى الدور، يعني في معنى المحلة يحرص وينبغي أن يحكون فيه مسجد. وعلى هذا فيستحب بناء المسجد من حجر أو لبن أو مدر، أو الحجر معروف واللبن معروف، وما هو المدر؟ أو مدر، والمراد أو خشب أو غير ذلك، يعني من أي نوع من موجودات الأرض كان طاهرا يعني يبنى منه. في كل محلة يحلها المقيمون بها، وكل بساتين مجتمعة، قال في شرح المشكات: الدور المذكورة في الحديث جمع داري، وهو اسم جامع للبناء والعرصة، البناء يعني البناء المعروف، والعرصة يعني الأرض، والمحلة، والمراد المحلات كما فسر قبل، المحلات يعني محل تجمعات الناس، فإنهم كانوا يسمون المحلة التي يجتمعون فيها أو التي اجتمع فيها قبيلة دارا، أو هو محمول على اتخاذ بيت للصلاة في كل دار، بمعنى أن يخصص من داره الخاصة، من بيته، من منزله جزءا يخصصه للصلاة. أيضا هذا ممكن محمول يفهم من الحديث، أو هو محمول على اتخاذ بيت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل البيت. قال ابن عبد الملك: والأول هو المعول عليه، وهو الظاهر، وهو الظاهر أنه مطلوب بناء المساجد في المحلات في تجمعات الناس، وأنه لا ينبغي للمسلمين أن يجتمع عدد منهم ولا يكون في تجمعهم مسجد أو موضع يخصص لأداء صلاة الجماعة. قال الشيخ: ويحتمل أن يرسل، نقلا عن شارح المصابيح، يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن أن يبنى أو يبني الرجل في داره مسجدا يصلي فيه أهل بيته. فعلى تفسير الدار بالمحلة، المساجد المذكورة في الحديث جمع مسجد، وعلى تفسيرها هكذا يعني، والمقصود هو بناء مسجد أو مسجد محل للسجود. قوله: وأن تنظف، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور، يعني بنائها الدور، سواء محلات أو كما، لكن الأظهر أنه المحلات يعني أماكن تجمع الناس. وأن تنظف، تنظف يعني يزال ما فيها من ما يدنسها من الوسخ والدنس ونحو ذلك. قوله: وتطيب، أيضا من السنة أن تطيب المساجد بالطيب، بالرائحة الطيبة يعني الذكية التي تريح رواد المسجد يعني المصلين والذاكرين فيه والمتعبدين فيه. ولكن قالوا إن يعني أحسن ما يطيب به، تطيب بطيب الرجال، ها؟ طيب بطيب الرجال. ما هو طيب الرجال؟ ها؟ ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب النساء بعكسه، ما ظهر لونه وخفي ريحه. هذا في عرف يعني الناس يومئذ. لكن الآن وفي عرف الشرع وعند الشرع مفترق في طيب المرأة، وخاصة يعني ألا يظهر عرفه للناس في الشارع في كذا في إلى آخره، ألا تفتن الناس به. وهو يعني نوع من الزينة، ونوع من الزينة، والزينة لها إنما يكون في عند محارمها وبأخص في زوجها. أما بالنسبة لطيب الرجال فيعني هو ما خفي أثره أو ما خفي يعني لونه وظهر ريحه. يقول: تطيب المساجد بذلك، ولا بأس بل من أيضا أن تبخر، والبخور طيب تجمر يعني، ولهذا ورد في الحديث: جمروا مسجد. نعم، ويجوز أن يحمل التطيب على التجمير في المسجد، والظاهر أن الأمر ببناء المسجد للند، الأمر ببناء المسجد للند، لحديث: جعلت لي الأرض مسجدا، وحديث: أينما أدركت الصلاة أو أدركت الصلاة فصلي. هذه مسألة نبه عليها الشيخ، هي هل قوله أمرنا أن نبني المساجد في دورنا، حديث عائشة: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وحديث سمرة أيضا: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا. هل هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر ندب؟ الشيخ يقول إنه أمر ندب. طيب كيف أمر ندب والمسجد مقر الصلاة وتهيئته لصلاة الجماعة، والجماعة واجبة، فكيف يكون الأمر محمول يحمل فيه على الندب؟ قال: لك صلاة الجماعة مطلوبة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون يعني في مسجد مبني، لا، ممكن أن يخصص مكان ليجتمع به الناس فيؤدوا صلاة الجماعة، لكن يندب ويستحسن ويفضل، ومن فعله كان مأجورا أجرا عظيما، وقد حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في أحاديث، منها: من بنى لله مسجدا ولو كالمتحف الكفاء. كل ذلك للندب والاستحباب، لأنه يعني يمكن المسلم والمسلمين الجماعة من أداء صلاتهم المفروضة عليهم جماعة في يسر وسهولة وخشوع، الخشوع المطلوب إلى آخر. إذا فهو للندب. نعم، إذا كان هناك حال لا يمكن أن تقام فيه الجماعة إلا ببناء المسجد، وكان بناء المسجد ضرورة لوجود الجماعة، يعني ولا يمكن أن تجتمع الجماعة إلا عند بناء المسجد، يعني مثلا كما يكون في حال برد شديد لابد من مكان يكنهم، أو في مكان مطرها مستمر مثلا، أو في أرض حرها شديد ولابد من ظل فيه، فلعله يرتقي إلى الوجوب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وصلاة الجماعة واجبة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. نعم، هذا الحديث مهم جدا في هذا الباب، وهو ما سمعنا من قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري، مسلم، الإمام أحمد وأصحاب السنن. يقول النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بله: ولا يقربن المساجد جمع، هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، وهذا مذهب العلماء كافة. من أكل هذه النبتات ذات الروائح الكريهة فلا يجوز له دخول المسجد لأنه يؤذي من فيه. قال: وهذا مذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في رواية: مسجدنا. وحجة الجمهور أنه ذكر المسجد للتنبيه على مسجده عليه الصلاة والسلام، للتنبيه على ما سوى. وأيضا ورد في حديث رواية مسلم: مساجدنا، فيشمل مسجده عليه الصلاة والسلام وغيره. وحجة الجمهور: فلا يقربن المساجد. يقول ابن دقيق العيد: ويكون مسجدنا، قوله في الحديث الرواية الأخرى مسجدنا، للجنس، أي لضرب المثال، فإنه معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين، وذلك قد يوجد في المساجد كلها. ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد. أيوة، النهي هنا هل هو عن حضور المسجد لمن أكل الثوم والبصل والكراث، أو نهي عن أكل الثوم والبصل والكراث؟ الجمهور يقولون النهي لمن حصل منه أكل الثوم والكراث، إذا حصل منه ذلك فليس له أن يأتي المسجد لأنه يؤذي من فيه من المصلين، سواء من الجماعة، من جماعة من البشر أو من الملائكة. وبعض الظاهرية، بل أهل الظاهر، قالوا هذا فيه نعم تحريم لهذه الأشياء، لأنها تمنع عن حضور الجماعة الواجبة، وما يمنع عن الواجب فهو محرم. نعم، يقول حجة، نعم، النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما، فهذا القول فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عيني، يعني تحريمها من أجل الجماعة أو تحريمها مطلقا لا يدل عليه الحديث، لكن ينبغي للمسلم أن يحرص عند قرب وقت الصلاة ألا يتناول هذه الأشياء لتكون مانعة له من دخول المسجد. يعني لا يأتي شخص ويقول يعني قبل الصلاة بساعة أو بنص ساعة وإلى آخره ويأكل ثوما أو بصلا أو كراثا ويقول: والله أنا ممنوع من دخول المسجد لأنني أروح، ممنوع، لا يجوز الدخول. طيب، إذا لا تصلي جماعة، فمعنى تعمد اتخاذ السبب المانع أو اتخاذ المانع له من دخول المسجد من صلاة الجماعة، هذا لا يجوز. لكن إن صادف وأكل أكلا وفيه ثوم أو بصل، أكل الثوم والبصل مباح ليس بحرام. لكن إن صادف وكان في أكله من هذا وأكله ثم أدركه وقت الصلاة وهو لا يستطيع إزالة رائحة هذا، فعندئذ قال كثير أو أكثر أهل العلم، بل أهل العلم جميعا، وظهر الحديث يدل عليه، أنه لا يجوز له أن يأتي بجماعة المسجد وهو بهذا الحال لئلا يؤذي من في المسجد، سواء كان المصلين أو الملائكة كما في الحديث: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. حجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب كل فإني أنادي من لا تنادي في حديث آخر لما عرض عليه شيء من هذه الأشياء ما رسول صلى الله عليه وسلم لمن كان عنده كل منه فإن الذي يمنعني شيء لا يمنعه لأنه عليه الصلاة والسلام كان ينادي من لا ينادي. ينادي من؟ الملائكة. جبريل. أي ينادي جبريل هو الذي يخاطبه وينزل عليه كل واحد. فيقول أنا أنادي من لا تنادي فإذا فأنا ممتنع منه لهذا السبب. وأما أنت أيها الصحابي فلا مانع لك في هذا الوقت يعني في غير وقت الصلاة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. أخرجه مسلم وغيره. وقال العلماء ويلحق بالثوم والبصل وهذا الذي نريد أن ننبه عليه يلحق بالثوم والبصل والخراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات ومن غيرها من المأكولات ومن غيرها. قال القاضي عياض ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشع يكثر منه وهذا الفجل هذه بقلة من البقول تهيج الجشاء فينبغي. ونحن الآن مقدمون على شهر رمضان وكثير من الناس وهذا الذي نريد أن ننبه عليه كثير من الناس عند الإفطار يأخذ كل ما عرض عليه من مثل هذه الأشياء ثم يأتي ليدخل صلاة الجماعة أو صلاة التراويح ويعني يصدر منه أشياء تؤذي الناس الذين حوله. ينبغي الإنسان أن يحرص بقدر ما يستطيع أن لا يتناول هذه الأشياء التي تؤذي الناس إذا كان قصده الذهاب لصلاة الجماعة سواء كانت فريضة أو نافلة. نعم. ويلحق به أيضا من به شيء يؤذي الناس وكذلك الروائح. بعض أهل الحرف ونحو ذلك يعني يحرص على صلاة الجماعة جزاه الله خير ولكنه لا يتهيأ لها التهيؤ المطلوب. يأتي ورائحته يعني العرق الشديد فيه أو ثيابه ملوثة مما يؤذي الناس لا ينبغي لك إذا كانت لديك صنعة أو حرفة فيها يعني تلوث لثيابك أو لكذا أو فيها رائحة إلى آخره أن تخصص شيئا من ثيابك لصلاتك فتلبسه عند صلاتي أو عند ذهابك للصلاة. نعم. نعم. لا الدخان زي ما أخوكم يقول الدخان الدخان أصلا محرم ممنوع محرم يعني في الصلاة وفي غيرها فهو مؤذن لمن لم يتناول وهو مؤذن لمن يتناول وفي أي مكان كان وفي الصلاة يعني ممنوع من باب أولى لأن ضرره مضاعف. نعم. لكن ما هي العلة؟ الحديث قال له قال من أكل ثوما أو بصلا أو فراخ ولا يكرمن مسجدنا وقال علة فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن العلة هي الأذية للملائكة في هذا الحديث. وإذا كان العلة للملائكة طيب وبني آدم يقول فيه في الحديث أن العلة إن كانت هي التأذي فلا نعم قبل هذا يقول قاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوهما من مجامع العبادات وكذلك مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها يعني كل تجمع للمسلمين تجمع شرعي تجمع لصلاة العيد تجمع لصلاة الجنائز تجمع لطلب العلم والذكر تجمع إلى آخره وكذلك تجمع المباح من التجمع للولائم المشروعة أيضا ينبغي للمسلم أن يكون لطيفا نظيفا لا يؤذي غيره لا يؤذي غيره لكن الأصل فيه هو هناك المنع من واجب شوف لاحظ المنع من دخول المسجد وفيه أداء الفريضة كل ذلك لئلا يؤذي من حوله من الناس وفي المساجد في الصلاة لا يؤذي الملائكة. يقول الشيخ بعضهم قال أما الأسواق فلا ولهذا يقول وفيه أن العلة إذا كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة صح ذلك ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة وينبغي الاقتصار على إلحاق المواطن التي تحضرها الملائكة وهي مواطن العبادات ومواطن الذكر ومواطن تعلم العلم. نعم. وقد ورد في حديث مسلم بلفظ لا يؤذينا بريح الثوم وهي تقتضي التعليل بتأذي بني آدم. قال ابن دقيق العيد والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة يعني أذية الملائكة وأذية بني آدم. استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة. نعم. قال وقد استدل بالحديث على عدم وجوب الجماعة